بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية، ونواصل الحلقة الماضية ومعنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وقد تكلمنا عن هذا الحديث ووقفنا معه عدة وقفات، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن التي تعرض على العبد وتعرض على الإنسان في هذه الحياة الدنيا كأنها كعرض الحصير عودا عودا، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال القلب تجاه هذه الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها، يعني أنه تقبل هذا القلب هذه الفتن، فإنه سينكت في هذا القلب نكتة سوداء، وفي المقابل أي قلب أنكرها فإنه سينكت فيه نكتة بيضاء، وحتى تكون القلوب على قلبين، حتى إذا اجتمعت هذه الفتن على هذا القلب ستكون سوداء، فيكون هذا القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني أن سواده مخلوط بشيء من البياض، يعني أن سواده ليس السواد الصافي، وإنما سواد سيء المنظر كالكوز مجخيا، أي أنه كالكأس المقلوب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأن هذا القلب قلب ميت لا يعرف هذا المعروف ولا ينكر هذا المنكر إلا ما وافق هواه، وإلا ما كان على ما يريد هذا الذي طمس الله عز وجل على قلبه لكثرة ما تعرض من الفتن. وأما النوع الثاني والقلب الثاني فهو القلب الأبيض، القلب الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالصفا، وهو الحجر الأملس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأن هذا القلب تعود على أن يكافح وأن يقاوم هذه الفتن، حتى صارت هذه الفتن لا تؤثر في قلبه لقوة إيمانه ولعصمة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. وقد تكلمنا كذلك أن القلب هو ملك الجوارح، وأن للقلب أنواع، فمنها قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. وقد تكلمنا أيضا أن هناك من القلوب، أن هناك من الأمراض ما هو مرض للشهوة، وهو أن تميل نفس الإنسان إلى صغائر الذنوب وكبائرها، وكذلك مرض الشبهة كالبدع والأهواء والشبهات وغير ذلك. والإنسان حتى يعرف مرض قلبه فإنه هناك اختبارات، حتى تعرف أن قلبك مريض أو أن قلبك سليم، هناك أمور إذا وجدتها في قلبك فاعلم أن قلبك يحتاج إلى زيادة للإيمان وإلى زيادة لمراجعة الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والإنابة إليه. أولا، أن هذا القلب المريض لا تؤثر فيه المعصية، بل إنه يألفها ويحبها وتصير عادته، وهذه المعصية كلما زادت كلما زاد خطر الإنسان وكلما تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. ثم ثانيا، من الأمور التي تدل على أن هناك مرضا في القلب أن يجد الإنسان إعراضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجد الإنسان إقبالا على هذه الدنيا وحبا لملذات هذه الدنيا، فهذا يدل على أن الإنسان قد مرض قلبه، عند ذلك يحتاج إلى أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك من علامات مرض القلب أنه لا يحرص على الطاعة ولا يحرص على المواظبة على هذه الطاعة، فإنه إما أن ينقطع وإما أن لا يفعل هذه الطاعة أصلا، سواء كانت هذه الطاعة من الفروض ومن الأمور المهمة كالصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، أو كانت من أمور النوافل. فكلما ابتعد الإنسان عن هذه الطاعات سواء كانت نفلا أو فرضا، فإن هذا يدل على أن هناك مرضا في القلب يحتاج إلى علاج. كذلك من علامات مرض القلب أنه لا يحب مجالس الذكر، ولا يحب مجالس الصالحين ولا مصاحبتهم، بل تجد أن أصحابه ومجالسه هي مجالس اللغو ومجالس اللهو ومجالس يعصى الله عز وجل فيها. وهذا إذا وجد الإنسان إقبالا على هذه المجالس التي يعصى الله عز وجل فيها، فإذا هذا القلب قد وصل إلى مرحلة خطيرة، لابد للإنسان أن يراجع نفسه. هل هناك علاج لمرض القلب؟ نعم، هناك علاج. فمن ذلك أولا ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه من يذكر الله ومن لا يذكر الله بالحي والميت. فالحي الذي يذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيش هذه الحياة الحقيقية، وأما الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل فإن قلبه سيكون قلبا ميتا، لأنه خلا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن وسائل علاج مرض القلب أن يحرص الإنسان على الطاعة، أن يقبل أولا على الفرائض التي افترضها الله عز وجل، فإنها أهم الطاعات التي يفعلها العبد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يحرص على النوافل، لأن النوافل تعتبر مقدمة للتهاون بالفرائض، فإذا فرط الإنسان بهذه النوافل فإنها ستكون مدخلا لأن يفرط بالفرائض فيقصر فيها شيئا فشيئا حتى تذهب هذه الفرائض. وهذا هو هدف الشيطان، إذ يريد للإنسان أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فاحرص على فعل الطاعات، على فعل النوافل، وأيضا على فعل الفرائض، لأن الله عز وجل يحب من عباده فعل الطاعات وفعل الخيرات. كذلك من وسائل علاج أمراض القلوب أن يحرص على مجالس الذكر، أن يحرص على مجالسة الصالحين الذين امتلأت مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المجالس هي مجالس ذكر لله عز وجل، وهذه المجالس هي المجالس التي يحبها الله عز وجل لأنها تقربهم إليه سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل علاج مرض القلب أن يقبل على الآخرة، وأن لا يفكر في هذه الدنيا كثيرا، فيأخذ من هذه الدنيا ما يحتاجه فقط، وأما الآخرة فيقبل عليها بكله إلى هذه الآخرة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وحتى يلقى الله عز وجل على طاعات وعلى رصيد من الحسنات وعلى رصيد من القربات. فلا يلومن الإنسان نفسه في هذا اليوم، لأنه لا ينفع الندم في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص على الإقبال على الآخرة، وتذكر حال الموت، وتذكر حال القبر، وتذكر أنك ملاق لله سبحانه وتعالى، فبأي شيء تريد أن تلقى الله عز وجل. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك من وسائل علاج مرض القلب أن يحاسب الإنسان نفسه وأن ينظر العبد في عمله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيجب على الإنسان أن ينظر في عمله، فإن كان خيرا فليزد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما إن كان عمله غير ذلك فليستغفر الله عز وجل وليتب، طالما أن في النفس روحا فليبادر إلى التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبمحاسبة النفس يجدد الإنسان عمله، ولذلك نجد أهل الدنيا يحاسبون أموالهم ويحسبونها وينظرون فيما صرف وما دخل عليهم من أموال، وهذا في حال الدنيا، فكيف نحن في حالنا ونحن سائرون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنحن أولى بأن ننظر في أعمالنا، فلا ينتهي هذا اليوم إلا ننظر ماذا قدمنا قربة لله سبحانه وتعالى، ماذا قدمنا من حسنات، ماذا قدمنا من طاعات، وما الذي تقربنا به إلى الله سبحانه وتعالى. هل فرطنا في جنب الله؟ هل عصينا الله سبحانه وتعالى؟ هل وقع منا زلل أو خلل أو خطأ في جنب الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان ذلك فليستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الغفور الرحيم. فإذا خلاصة هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان الذي تعرض عليه هذه الفتن، فإذا كان قلب الإنسان قلبا ميتا فهذا لا تنفع معه موعظة، ولا يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ولن ينتهي عما نهى الله عز وجل، لأنه قلب ميت، ولأن هذا الكأس كأس مقلوب. أرأيتم لو كان هناك كأس مقلوب فهل سيمتلئ بالماء؟ لن يمتلئ بالماء، لأنه كأس مقلوب، بخلاف الكأس المعتدل الذي يقبل هذا الماء ويقبل بأن يمتلئ بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ قلبه إيمانا وقربا لله عز وجل. فهذا هو حال المؤمن الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، أن يكون متقربا إلى الله عز وجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ومعه تلك الجبال من الحسنات وتلك الطاعات التي فعلها في هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل رسالة إلى هذه الأمة بأن يكون هذا القلب قويا تجاه هذه الفتن، ولا يكون قلبه لينا بحيث تؤثر هذه الفتن بسرعة في قلب الإنسان، بل يكون قويا أمام هذه الفتن. فإذا ما جاءت فتنة من هنا أو هناك، سواء كانت من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات، فإن القلب معتصم بطاعة الله سبحانه وتعالى، مليء بذكر الله عز وجل، فإن القلب مقبل على الله سبحانه وتعالى حتى لا تضره هذه الفتنة ما دامت السماوات والأرض، وحتى يكون هذا الإنسان عنده منع تجاه هذه الفتن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، ونلتقي في حلقة قادمة في يوم الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.